كلمات وأداء بحت صوت. يا لا لا يا لا لا يا لا يا لا لا يا لا لا يا لا حبيبي صمتنا كافي ملامحنا تكفينا. أطالع صورتك وسرح ووصف ما طرى وشرح وجر الصوت لك ومراح وتحلى بك وافينا. بنام بجفنك وغمض مدام القلب بك ينبض وعد ما فات يتعوض. تعبنا من تحدينا تعرف اني عليك حين وحبك داخلي يسكن غريب وانت لي موطن. تعالق صرخ طاوينا غلا كان نادر احياني بعد ما زادت اشجاني ودام بشوقنا نعاني مواصلنا ينسينا. تبسم جعلني فدوى فدا لعيونك الحلوى حلا سبحان من سوى وكبر حبكم فينا. عليك اسم الله الرحمن وصوفك للحسن عنوان حقيقة ما تبي برهان. تتوه بكم معانينا أضيع بسبة النظرة وردد ضاعت الدبرة. حسن حظي ويا كبرى لأن صوبك يودينا. عطيتك قلب لك صافي وعينك تكشف الخافي. حبيبي صمتنا كافي ملامحنا تكفينا. حبيبي صمتنا كافي ملامحنا تكفينا. حبيبي صمتنا كافي ملامحنا تكفينا.